وأما الحديث فالذي سمعنا مما قرأه علينا أخونا جزاه الله خيرا: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. ولأجل ذلك رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك هذا قبل أن يقع، فجاء معنا بالأمس حديث أبي أمامة رضي الله عنه: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، لمن؟ لمن ترك المراء وإن كان مازح وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أو حسن خلقه. فهذا الحديث ترغيب لكل مسلم ليلجم نفسه عن المراء رغبة في هذا الأجر ولو كان محق. انظر كيف، ولو كان محقا. فهذه العبارة معشر الإخوة والأبناء اجعلوا تحتها خطوط، ومنها أخذ مالك رضي الله عنه وأحمد رضي الله عنه وغيرهم من أئمة الهدى من التابعين ومن بعدهم، أخذوا مقالتهم الشهيرة التي ذكرت عن مالك هنا وعطف عليها المصنف أحمد ولم يحكي لفظه فيها: ذلكم قولهم بين السنة ولا تخاصم عليها، بين السنة ولا تخاصم عليها. فأنت إذا قلت للناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترض معترض ودخلت معه في لجج، ضيعت الغاية المقصودة والفائدة المنشودة وهي إيصال السنة إلى الناس، تضيع في خضم الجدال. أما إذا جادل المجادل وأنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسكت، تقول هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزيد عليه، فبالله عليكم كيف وقعه في قلوب العامة؟ أنا أسألكم كيف وقعه؟ وقعه عظيم، إذ أنت تقول له هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأبى إلا أن يقول، ويقول محاولا رده أو تحريفه، فيقع كلامك في قلوب الناس موقعا ويستسفهون المعارض لك ويستذلونه ويستحقرونه، بخلاف ما لو دخلت معه ضيعت السنة التي تريد إيصالها فتضيع في خضم الجدال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن ترك المرى وإن كان محقا، فالسلف رحمهم الله ما كانوا يخاصمون، يبينون الأدلة الواردة في المسائل ولا يخاصمون فيها ويعيبون الخصومة فيها عيبا شديدا وذما شديدا، يذمونها ذما شديدا. ولهذا كان كلامهم في العلم قليل ونفعه كثير، ومن بعدهم كلامهم كثير ونفعه قليل. ثم ساق الآثار عن الصحابة والتابعين وأتباعهم رحمهم الله، والأمر فيها واضح. ولكن العلماء استثنوا من هذا الجدل كما قلت لكم قبل قليل استثنوا نوعا واحدا منه، وهو ما كان المراد فيه الذب عن الدين وإظهار الحق. وإظهار الحق، وقد جاءت فيه الأدلة أيضا في كتاب الله تبارك وتعالى، قال جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم الآية، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فأباح الجدال لإظهار الحق وتبيينه للخلق، فإذا كان المقصد من هذا الجدل هذه الغاية الشرعية فلا بأس. وهؤلاء الذين ذكر عنهم هذه الآثار قد أثر عنهم الجدل من هذا النوع: مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والنخعي وغيرهم، أثر عنهم جدال شرعي صحيح من هذا النوع. فمالك جادل بالحسنى ذلكم الرجل الذي قال: لها الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فجاءت عبارته المختصرة التي أصبحت محفوظة لكل أحد كالوحي. لما؟ لأنها مأخوذة من مشكات الوحي. قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كان مالك مالك إمام، ما يجرؤ أحد في زمنه بعدما تفرد بالإمامة في المدينة على أن يخالفه، فأخرج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فجادله بلطف وبعلم وبقصد، ما شقق الكلام ولا تجاوز فيه،